الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعلنا من الراشدين. قال الله عز وجل: قد تبين الرشد من الغي. قد تبين الرشد من الغي. إن تبين الرشد وفهمه وإدراكه والثبات عليه والعمل به تحد كبير وامتحان صعب جدا علينا في عالمنا الذي يقوم اليوم على مضادات الرشد ونواقضه. فبعد أن غيبه غيب الرشد وأبعده ونحاه جانبا، يقوم اليوم على نواقضه ومضاداته. فتحدي كبير وامتحان صعب علينا إدراك وفهم والثبات والعزم على الرشد في عالم ضد الرشد. وإذا كان الرشد أهم خصائص الشخصية الناضجة، عقلياً ناضجة عقلياً وفكرياً وسلوكياً وأخلاقياً ودينياً، ناضجة منضبطة متزنة مستقيمة حكيمة لديها حسن سمعة، حسن سمعة وسير وسلوك وتصرف. لديها إيه؟ حسن السمعة والسير والسلوك والتصرف. وهذه الشخصية أشارت إليها الآية الكريمة في سورة النساء: فإن آنستم منهم رشدا. والسؤال الذي يطرح نفسه: أين هذه الشخصية في هذا العالم اليوم؟ أين هذه الشخصية؟ هي ليست منعدمة، ليست معدومة معاذ الله، لكني أنبه على أو أنبه إلى ندرتها وقلتها في عالم هو ضد الرشد. وسؤالي في صيغة أدق: كيف قل الراشدون؟ حلو كده؟ كيف قل الراشدون ولماذا قلوا؟ وكيف فقد أغلبنا الرشد؟ كيف فقد أغلبنا الرشد؟ وهل من سبيل لاستعادته؟ هل من سبيل لنستعيد الرشد؟ وهل من طريقة نميز بها بين الرشد والغي، بين الرشد والغفلة، بين الرشد والسفة، بين الرشد والفساد، بين الرشد والضلال، بين الرشد والتخبط، بين الرشد والفوضى؟ هل من طريقة نميز بها وكيف نترشد في ممارساتنا اليومية، هذه الأشياء التي نمارسها يوميا كيف نكون فيها راشدون، نتصرف بحكمة وعقلانية وانضباط واتزان، فكيف نترشد في ممارساتنا اليومية وعاداتنا الحياتية، كيف نترشد دينيا وأخلاقيا وسلوكيا وعلميا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وفي كل شؤون الحياة وفي كل ما يخصنا، كيف نترشد وكيف يقوم مجتمعنا والمجتمعات الأخرى على مؤسسات راشدة؟ وهل الرشد صعب جدا علينا حتى كدنا نصل، حتى كدنا نكون من أهل هذه الآية أليس منكم رجل رشيد؟ يعني الرشد صعب علينا جدا حتى كدنا أن نكون من أهل هذه الآية أليس منكم رجل رشيد؟ وكيف أصبح الكثير منا ممن قال الله فيهم وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، كيف أصبح الكثير منا هكذا؟ إذا رأى سبيل الرشد يبتعد عنه وإذا رأى سبيل الغي يسلك فيه. تأمل كل هذه الأسئلة وتدبر وتمعن فيها وتفكر وأمعن النظر وأعمل الفكر، فهي والله ليست للتبكيت ولا للتيئيس ولا للتجريح معاذ الله، إنما هي للتنبيه والتحفيز، هي للتذكير والتشجيع. فلا بد لمن أراد أن يكون راشداً أن يتأمل ويتفكر ويتدبر ويتبصر ويمعن النظر ويعمل الفكر ويبذل، هذا لمن أراد أن يكون راشداً، لمن أراد الرشد يبذل وسعه ويستنفد جهده في تبين حقائق الأشياء من حوله. عايز تبقى راشد؟ عايز تبقى من الراشدين؟ ابذل وسعك واستنفد جهدك في تبين حقائق الأشياء من حولك، في تبين حقائق الأشياء من حولك، كما فعل خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. ماذا فعل؟ بذل وسعه واستنفد جهده في تبين حقائق الأشياء من حوله حتى وصل إلى اليقين، حتى وصل إلى اليقين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. رأى كوكب، رأى القمر، رأى الشمس، تأمل وتدبر وتفكر ونظر وبذل جهده، بذل وسعه واستنفد جهده في تبين حقائق الأشياء، فوصل إلى هذه الحقيقة العظيمة: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وصل إلى التوحيد. فكانت المكافأة العظيمة إن إبراهيم كان أمة، هو وحده، إن إبراهيم كان أمة، وما كان هذا إلا أن الله عز وجل ألهمه رشده. وهذا ما نتكلم فيه، وهذا ما نطمع فيه، أن يلهمنا الله عز وجل رشدنا. فقال الله عز وجل فيه: ولقد آتينا إبراهيم رشده، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فلأنه كان راشدا وصل إلى هذه الحقائق. فقال الله عز وجل في سورة البقرة، وهذه هي المنحة العظيمة والفائدة الخبرى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فبينت الآية أن ملة إبراهيم رشد كلها، الرشد كله في ملة إبراهيم، ولا يعرض عن ملة إبراهيم إلا سفيه كل السفه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني لا يعرض عن ملة إبراهيم إلا السفيه، سفيه كل السفه. أيها الأخوة، لقد وصل بنا الحال إلى أن يصدق فينا ما أخبر الله عز وجل عن قوم من الجن على ما أوتوا من أسباب وخبرة وقوة. أخبر الله عز وجل عنهم أنهم كانوا في أشد حالات الضياع والتوهان، أشد حالات الضياع والتيه والغي والسفه والفساد والضلال والتخبط والفوضى، حتى أنهم قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أليس هذا هو حالنا اليوم؟ الكثير منا لا يدري، مش عارف يروح فين، مش عارف يعمل ايه، مش عارف يتصرف ازاي، ضايع، تايه، حيرة وقلق وتوتر وتردد واضطراب، لدرجة انه مش عارف راسه من رجليه. كتير منا كده والله في هذا العالم اليوم، ما هوش عارف اللي هو فيه ده خير ولا شر، ما هوش عارف، مش عارف اللي هو فيه ده منفعة ولا مضرة، ما هوش عارف، عايش وخلاص. ما هوش عارف اللي هو فيه ده مصلحة ولا مفسدة، ما هوش عارف، مش داري، مش داري اللي هو فيه ده معصية ولا طاعة، لا يدري، حق ولا باطل، لا يدري. كتير منا والله يرى المعصية طاعة والطاعة معصية، يرى الحق باطل والباطل حق. كل هذا يدخل تحت قول الله عز وجل، يدخل في قول الله عز وجل: وأنا لا ندري، وأنا لا ندري. ولماذا لا ندري يا عباد الله؟ والله عز وجل قال: قد تبين الرشد من الغي. لماذا لا ندري؟ والله عز وجل قال: وكل شيء فصلناه تفصيلا. لماذا لا ندري؟ والله عز وجل قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. لماذا لا ندري؟ والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء، ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه. بس احنا نتبعه، بس احنا نسمع كلامه. يبقى لماذا لا ندري؟ في صحيح مسلم: علمكم نبيكم كل شيء، حتى أدب الخلاء، أدب قضاء الحاجة، أدب دخول دورة المية، حمامات، ازاي ندخل الحمامات وازاي نخرج، وازاي جوه الحمام نزيل القذر عن أنفسنا. كل هذا علمه، حتى هذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: كيف نزيل القذر عن أنفسنا، كيف نتطهر، كيف نستنجى. فلماذا لا ندري ومعنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا ندري لأننا أعرضنا، لأننا أدبرنا. قوم من الجن كانوا في أشد حالات الضياع والتوهان والفساد والغي والضلال والتخبط والفوضى. لما سمعوا القرآن لأول مرة وخالط القرآن شغف قلوبهم حولهم 180 درجة. سمعوا أول مرة حولهم القرآن، أحدث فيهم العجب، حولهم من أضل ما يكون إلى أرشد ما يكون، من أفسد ما يكون إلى أرشد ما يكون، من أغوى ما يكون إلى أرشد ما يكون. ماذا قالوا؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. الجن يحكي في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. في سورة الجن: سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ نبذوه وراء ظهورهم، اشتروا به ثمنا قليلا، هجروه تعلما وتلاوة وتدبرا وتداويا وتحاكما وتدارسا، هجروه، اشتروا به ثمنا قليلا، نبذوه وراء ظهورهم، قرأوه على الموتى وعلى المقابر، قرأوه في المياتم وفي الأعزية. أليس هذا حالنا مع كتاب الله اليوم؟ هذا حالنا مع القرآن اليوم. لكنهم ما فعلوا كل هذا. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فإيه؟ فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وخلاص كده أمنوا خلاص، نحن كلنا مؤمنين. شوف سورة الأحقاف بتقول إيه: فلما قضي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خلص قراءة عليهم واستمعوا القرآن، لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قالوا أنصتوا. قالوا إيه؟ أنصتوا، أثر فيهم القرآن. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، اشتغلوا دعاة إلى الله، اشتغلوا في الدعوة، آمنوا وأرادوا لقومهم الإيمان، ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، أجيبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، أجيبوا داعي الله وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. يعني أمنوا واشتغلوا، مش أمنوا خلاص. ما تقولش أنا مؤمن بالقرآن ومؤمن بالسنة وانتهى الأمر. فين العمل؟ الذي يصدق هذا الادعاء؟ فين الاتباع؟ فين اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام؟ عشان تكون صادق في حبه وصادق في هذا الإيمان الذي تدعيه أنك أمنت بالقرآن وأمنت بالسنة. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. إلى أن قالوا: وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. إلى أن قالوا: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. هذه الآيات تدل على أن القرآن في أعلى مقاصده دعوة إلى الرشد. هذه الآيات تدل على أن القرآن في أعلى مقاصده دعوة إلى الرشد. والإسلام باختصار تحري سبيل الرشد. الإسلام باختصار تحري سبيل الرشد، والتحري يعني التثبت والتبين والحرص الشديد. تحروا مسالك وسبل النجاة، تحروا مسالك وسبل النجاة ليبتعدوا ويجتنبوا موارد الهلكة. وهو ده الرشد، هو ده عين الرشد. تحروا مسالك وسبل النجاة ليبتعدوا ويجتنبوا موارد الهلكة. هذا لا يتحقق إلا بالرشد، وهذا لا يتم إلا بالعلم والمعرفة. انتبه، لابد تكون عارف يعني ايه رشد. كما في القرآن: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ عشان تكون راشد من الراشدين يبقى لازم تعرف يعني ايه رشد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلني الله وإياكم من المتقين. لا يتحقق الرشد ولا تتحقق فوائد وثمرات الرشد إلا بالعلم والمعرفة، كما في القرآن الكريم: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فلا سبيل لاستعادة الرشد لأنفسنا وبيوتنا ومجتمعاتنا ومؤسساتنا، لا سبيل لاستعادة الرشد إلا بالعلم والمعرفة. استعادة الرشد لأنفسنا وبيوتنا مجتمعنا ومؤسساتنا، نستعيد الرشد بالعلم والمعرفة. معالم الرشد، مبادئ الرشد، أسباب الرشد، أهداف الرشد، ضوابط الرشد، مقومات الرشد، فوائد الرشد، ثمرات الرشد، كل هذا لا بد أن يكون واضحا جليا أمامك، معلوم لديك. العلم الذي يقودك إلى التأمل والتفكر والتدبر وإمعان النظر وإعمال الفكر والتثبت والتبين. العلم الذي يورثك الاتزان والانضباط والاستقامة والحكمة والتريث والتؤدة والتأني في تناول القضايا والموضوعات والمستجدات من الأحداث والأحوال المضطربة والمسائل الشائكة التي يجب أن تكون فيها راشداً، وإلا وقع الفساد عياذاً بالله. يبقى أنت عايز علم يورثك اتزان وانضباط وتعقل وحكمة واستقامة وتريث وتؤدة وتأني عند القضايا، عند تناول القضايا. عند أي مشكلة تواجهك عند أي حادثة تحدث لك لابد أن تتصرف بها بعقلانية وحكمة وتؤدة وتأني في إصدار الأحكام، لا تتسرع. هذا هو الراشد. وقبل هذا كله العلم الذي يورثك خشية الله فتتقه، فتتقه، تتعلق به وتتوكل عليه وتتوجه إليه وتلجأ إليه وتقطع رجاءك في كل المخلوقين ولا يبقى لك رجاء إلا فيه، وتتبرأ من كل حول وقوة وتلجأ إلى حوله وقوته وتدعوه تضرعا وخفيا. من فعل ذلك فلا أرشد من إلا من زاد عليه. من فعل ذلك فعلا كان راشدا وراشدا حقا، ولا أرشد من إلا من زاد عليه في هذه المعرفة وفي هذا العلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وإن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا موتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين، وردنا والمسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.